لا تتخطى منهاجهم ولا تجاوز أمرهم. قال ووسعه ما وسعهم. يوم يا الإخوة أصبح ينادى بالعقل عندما نتأمل ويخذ دورات التي تقام برمجة العصبية، ويوجد دورات أخرى أيقظ العملاق، وما أدري مسميات عجائب، كأن المقصود منها إخراج قدرات الإنسان بذاته، وأن الإنسان لا يحتاج إلى رب ولا يحتاج إلى استعانة ولا يحتاج إلى توكل على الله ولا يحتاج إلى صدق لجأ وانكسار بيني وبين الله أنني محتاج إلى الله في كل لحظة وطرفة عين. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى صدق، حيث أن الواجب علينا أن نأخذ بما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لم يأخذوا من ثقافة المنام، ولا أخذوا من الكتب المترجمة، نسمي الثقافة الإيرانية أو الفارسية أو الثقافة الهندية أو الفلسفة الهندية أو الفلسفة الرومانية، اعتمدوا على الكتاب والسنة وقالوا فيه غنية ولا نحتاج لغيره. ولهذا قال ولم يرغب عن طريقهم ومذهبهم. العجب كلما جاء مذهب من المذاهب حاول بعض من الناس أن يؤسلمه، فيقال اشتراكية في الإسلام، رأسمالية في الإسلام، ديمقراطية في الإسلام، مثل ما يوجد عندنا اليوم. أصبح هناك غناء إسلامي ورقص إسلامي، وربما يقال تبرج إسلامي بعد، ولا أدري ماذا يقول الناس. هذا الكلام عندنا ضوابط كتاب وسنة، وعندنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الواجب أن نكون عليه أيها الإخوة. ولهذا قال لم يرغب عن طريقهم ومذهبهم أبدا. اليوم أيها الإخوة عندما نجد مفكرون كبار عندنا ويكتبون عندنا سواء في النت أو في الصحافة أو غيرها، عندما تشم رائحة الكتابة والله ما تشم، لا تشم منها كتاب ولا سنة ولا طريقة صحابة أصلا. يعظم لك غربي ومفكر وملحد، ويضرب لك بأمثلة في تجارب لأمم قد مضت كافرة وملحدة، ويجعلها قدوة له، ونسي أن يأخذ القدوة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذه ليست عنده أصلا. وهذه نسميها هي طريقة المتكلمين الأوائل، وإن كانوا في زمن اليوم أخبث من الأوائل، فإن الأوائل قالوا علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، أما اليوم فقالوا علم السلف ظلام، والعلم المعاصر هو العلم التنوير وسن التنويريون، والأوائل الظلاميون لا يستفيد منه شيئا، وعاد إلى ما كان السلف يقول كيف تقرؤون في الكتب الصفراء. البربهاري رحمه الله متقدم، كانت الكتب سابقا تطبع بأوراق صفراء، قالوا أنتم ترجعون إلى الوراء، الناس تقدموا وصلوا النجوم، ونسينا أنهم لم يأخذوا بالنجوم الذين يمكن أن ينفعوا الأمة. وسائل النفس هؤلاء الذين يطرحون هذا الفكر، ما الذي قدموا لنا من المكتشفات ومن المخترعات ومما يرفع الأمة ويكون سببا لعزتها؟ جاؤونا بالإلحاد، جاؤونا بالأفكار الهدامة، وجاؤونا بالطرح العقلاني، بل شككونا في ثوابتنا وأصولنا، فما الذي استفدنا منه؟ ولهذا وقف أئمة الإسلام في وجوه هؤلاء، ونقول ما أحوجنا في هذا الزمن إلى العلماء وطلاب العلم الذين يقفون في وجوه أمثال أصحاب هذه التيارات التي أثرت تأثير كبير في واقع الأمة اليوم. وأصبح الناس يتلقفون ما عندهم،